الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ بالدعاء، بدعو لوالدي، أسأل الله عز وجل أن يعني يمسح عنه المرض يا رب العالمين، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. وأدعو لوالدة وحمات المخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي، ووالدة الأستاذ محمد مدني، والأخت تمام من سوريا، ووالدة الأستاذ أحمد عبد الواحد، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا يا رب العالمين، ويشفي جميع مرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. واللهم ارحم جميع موتى المسلمين وشهداء المسلمين في كل مكان، في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ لقاءنا النهاردة. والحقيقة أنا يعني عمال بأجل إن احنا نبدأ سلسلة قصة النهاية، بس لحد ما يعني النفوس تهدى كده ونبتدي يعني الدنيا تهدى، وإن شاء الله هتهدى إن شاء الله، وكل حاجة هتبقى جميلة. وربنا يا رب يبارك يا رب في مصر وفي كل بلاد المسلمين. النهاردة عايز أذكر كل إنسان عايش على أرض مصر أو خارج أرض مصر، عايز أخاطب كل مسلم على وجه الأرض، عايز أخاطب كل إنسان بيؤمن بالله واليوم الآخر، إن اوعى تنسى ان في يوم هتقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. درس الليله دي بعنوان لذة النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. اشمعنى انا اتي الدرس ده النهارده؟ حقيقه وانا قاعد النهارده بقول هتكلم في ايه النهارده، فجاه وقع بين يدي كتاب يوم في الجنه. يوم في الجنه كتاب عزيز جدا على قلبي، وبستشعر كده ان احنا دائما يعني كما كان علماءنا الافاضل كانوا دائما يذكرونا، يقول دائما يا ابني بين الحين والحين لازم تقرا عن الجنه. ليه؟ لان الجنه دي فعلا بتحدو النفوس الى مجاوره الرب القدوس سبحانه وتعالى، تخليك دائما كده يعني تفتكر ان الدنيا دي ما هياش دار بقاء، وانما هي قنطره، فاعبروها ولا تعمروها، مهما كانت بالمها واحزانها وافراحها ومتعها ولذائذها ومشاكلها والمها واحزانها كلها الى زوال. وفي النهايه وان الى ربك المنتهى، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. خلاص، هو في النهايه المصير الاساسي في الاربع رحلات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، رحله الدنيا، رحله البرزخ، رحله القيامه، رحله الجنه او النار. فرحله الدنيا رغم انها قصيره جدا الا انها يعني بيندرج تحتها أو بيتوقف عليها السعادة أو الشقاء في الثلاث رحلات التانيين. تغرس الخير، تطيع ربنا، تسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، تسعد في البرزخ، تسعد يوم القيامة، تسعد في الجنة. تكون في الطريق الثاني ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فإحنا إحنا النهاردة محتاجين إن إحنا نذكر إن في يوم قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في يوم هتقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، سواء من يعمر سواء من يخرب، بنقول له واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله، في يوم هنقف بين ايدين ربنا. افتكر يلي بتريد الخير لمصر، لو انت رايد الخير لمصر فعلا، افتكر ان كل خير هتغرسه في مصر ستلقى هذا الخير في القبر ويوم القيامة لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وربك سبحانه وتعالى الذي ذكر مصر في القرآن أكثر من 30 مرة، هيشكر لك عملك وهيجزيك خيرا على كل خير قدمته للأرض اللي ربنا غرس فيها البركة. إيه ده؟ هو ربنا غرس البركة في مصر؟ والله مش كلامي والله. قال جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها. قال الإمام الطبري: والطبراني هي أرض مصر والشام، فأرض مصر والشام مغروس جواها البركة. وفوق ده كله أكرر دائما مصر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: يلي عايز تبني مصر، يلي عايز تقوم بمصر، افتكر ان انت بتنفذ وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم: انكم ستفتحون مصر. الحديث رواه مسلم: وهي ارض يسمى فيها القيرات، فاذا فتحتموها فاستوصوا باهلها خيرا. ما قالش بارضها، قال باهلها، الناس اللي عايشين فيها، الناس الطيبين اللي قاعدين فيها. فاستوصوا باهلها خيرا. ليه يا رسول الله؟ قال: فان لهم ذمة ورحمة. هاجر، ام اسماعيل، ابو الانبياء، يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أصلا من أرض مصر. يبقى إذن فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. يلي بتحافظ على مصر أنت بتحافظ على البركة التي وضعها الله عز وجل وغرسها في أرض مصر. يلي بتحافظ على مصر وبتبني في مصر أنت بتحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يكون والدك ووالدتك أغلى عندك من نبيك صلى الله عليه وسلم. لما يكون والدك بيأمرك بوصية بتقول على عيني وعلى رأسي وأقدرش أكسر كلام حبيبي. وكذلك الأم، فمش معقولة تكون وصية الأم والأب أغلى عندي من وصية حبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بقول كل واحد بيعمل حاجة في مصر سواء كانت خير أو كانت شر، افتكر والله العظيم في يوم ربنا قال عنه: يوم تبلى السرائر. ممكن أنزل أخرب وأقول لك والله ما أردت إلا الإصلاح، وممكن أنزل أصلح واخد بالك، وممكن وانا باصلح حتى كمان اقصر فاقول لك والله ما اردت الا الكمال. لا، اعمل اللي عليك واخلص النيه لله سبحانه وتعالى، وان شاء الله باخلاصي واخلاصك واخلاصك وكل واحد فينا يضع بصمه في مصر ويغرز شتله في مصر ويغرز خير في مصر، ان شاء الله سيجني ذلك في الدنيا وفي الاخره. يا ريت يا جماعه، الله يبارك فيكم، يا ريت نحط مصلحه مصر فوق مصالحنا كلها، يا ريت نحط مصلحه الوطن اللي كلنا عايشين فيه عشان نعيش كلنا ونسعد كلنا. تعالوا نشوف صالح فين. انتوا تعلموا جميعا اني من الناس الحمد لله اللي ما دخلتش نفسي لا في السياسيات ولا في مشاكل ولا اي حاجه، وما احبش اخش في البوتقه دي خالص بالمره ولا المشاكل دي. انا رجل لا أتحدث إلا في دين، لكن في نفس الوقت وطني يهمني، لأن وطني ده هو اللي أنا عايش في ديني، هو اللي بصلي فيه، هو اللي يعني بطلب فيه العلم، هو اللي بدعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ده وطني ووطنكم كلكم، فلازم نحافظ عليه. عشان كده النهاردة بنذكر الناس إن في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا، وإما أن نسعد بالنظر إلى وجه الله، وإما أن نحرم من لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس في الدنيا على خلقة لا تطيق أو لا تتحمل إنها تنظر إلى وجه الله وإحنا في الدنيا، يعني ما نستحملش، ما نعرفش، هيئة البصر مش مركبة على إن هي تقوم بالوظيفة دي، ما ينفعش. سيدنا موسى كليم الله سبحانه وتعالى وهو رسول من أولي العزم الخمسة، لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، وده جبل، فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقا. هي دي المسألة، إن البصر غير مهيئ الآن وغير مكيف الآن، ووظيفه ما تسمحلوش إن احنا ننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت لحضراتكم قبل كده أن البصر يتبدل 3 مرات. احنا في الدنيا لا نرى الجن ولا نرى الملائكة، تشوفش الكائنات خالص بمرة، لا جن ولا ملائكة، لكن عند الموت يتبدل البصر التبديل الأول. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو بس اللي يشوف الميت حينما يكون، كما جاء في حديث البراء الذي عند أحمد بسند صحيح: إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا أقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة مضيئين كالشمس إلى غير ذلك، ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، معهم كفن من الجنة وعطر من الجنة. ملائكة بيض ما شاء الله، يعني مناظر بقى، وجوه مشرقة ما شاء الله، حاجة مبشرة. فيجلسون منه مد البصر ثم يجهزون الروح، فيأتي ملك الموت وينادي النداء الجميل: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج فتسيل كما تسيل قطرة من فيه السقاء. فإذا أخذها ملك الموت لا يدعوها في يده طرفة عين، ثم يأخذونها ويضعونها في الكفن وعليه الحنوط، ثم يصعدون به إلى السماوات العلى. المؤمن ده بقى اللي هيصعدوا به، مين اللي شايف بقى الكلام ده كله؟ الذي يموت فقط هو اللي شايف، إما أن يرى الملائكة ملائكة الرحمة، إما أن يرى ملائكة العذاب. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب من هذا المشهد، ويرزقنا يا رب وإياكم النظر إلى ملائكة الرحمة، وإن ينادى علينا هذا النداء الجميل: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يا رب اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. بإذن أدي أول مرحلة، يبقى حضرتك في اللحظة دي تبدل البصر، التبدل الأول من غير عملية جراحية، من غير ليزر، من غير عدسات، من غير أي حاجة، قدرة من عند المولى عز وجل، القدرة التي لا تحدها حدود، إن البصر يتبدل، ولازم يتبدل في اللحظة دي. الملائكة نازلة والراجل ده لازم يشوف، أول تبدل إن البصر يتبدل فأرى الملائكة في اللحظة دي. ثم بعد ذلك أنزل القبر وأرى منكر ونكير عند السؤال: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. ثم بعد ذلك التبدل الثاني يأتي في أرض المحشر، يحشر الناس يوم القيامة، ويحشر معهم الإنس والجن والملائكة والطير والوحش والطيور والدواب، وكل حاجة في الدنيا تحشر في أرض المحشر. في اللحظة دي أنا شايف بقى، شايف الإنس والجن والملائكة والطير والدواب والوحش وكل الكائنات أنا شايفها، ده التبدل رقم اثنين. يبقى وأنا عند الموت أرى الملائكة، يوم القيامة أرى الجن والشياطين، وأرى إبليس كمان، نراهم كلهم جميعا أو نراهم كلهم جميعا. ثم بعد ذلك يحدث التبدل الثالث، فين بقى؟ في الجنة بقى، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. في الجنة بقى يحصل التبديل الثالث، من غير عدسات لاصقة، من غير ليزر، من غير عمليات جراحية، من غير أي حاجة خالص بالمرة، بقدرة كن فيكون، إن البصر ده يتبدل حتى يهيئ ويركب تركيبة جديدة خالص بنفس شكلك الجميل اللي هتحشر به في الجنة، تمام؟ لكن تستطيع من خلال هذا البصر أن المولى عز وجل إذا اطلع علينا أن نراه ونتلذذ ونتمتع برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. ووالله ثم والله لو لم يكن في الجنة نعيم إلا النظر إلى وجه الرب الرحيم لكان كفاية، لا عايزين أكل ولا شرب ولا حور عين ولا أنهار ولا أشجار ولا قصور ولا أي حاجة، والله ما عايزين حاجة، عايزين بس نروح كده ونتلذذ كده، وجوه يومئذ إيه؟ ناظرة. إيه السبب؟ إلى ربها ناظرة. هو ده مش كفاية؟ ده الوجه ده حتى لو كان يعني كان حتى مش أقول لك إيه، لو كان أقبح وجه على وجه الأرض ربنا يعافيك يا رب العالمين، هيبقى أجمل وأنظر وأحلى وأبهى وأفضل وجه يوم القيامة بالنظر فقط إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام القيم في حد الأرواح يقول لك: والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه الكريم التواب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دول بتوع الجنة، والتانيين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى إذن إن البصر يتبدل، وكل مرحلة ولها قواعدها. فالمولى عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، دي بيسموها آية المزيد، آية المزيد المبشرة بيوم المزيد. للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة كما فسرها أهل التفسير وأهل العلم أنها النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. طيب زيادة للذين أحسنوا الحسنى ده الأصل، الجنة، وبعدين والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. واحد يقول بس الزيادة دي بتبقى يعني أقل من الأصل، أقول لك ده في الدنيا، بمعنى حضرتك رايح تشتري عزك الله كيلو جبنة رومي، فبتقول للراجل البقال مثلا، بتقول له: سمعت أنا عايز نص كيلو جبنة رومي أو كيلو جبنة رومي. فبعد ما يوزنك الكيلو جبنة رومي فبيقول لك بقى: والخرطة دي هدية مني ليك. الخرطة دي قد إيه؟ لا يتخيل ولا يتصور إن واحد بشتري منه كيلو جبنة رومي هيحط لي زيادة فوقيه 5 كيلو، لا ممكن يحط لي قد إيه مثلا 20 جرام 30 جرام يوم ما يكون بقى عند راجل كريم أو 50 جرام، يعني كده جدعانة منه كده عشان بس إيه يعني عشان تبقى زبونه يعني. فدايما الزيادة في الدنيا أقل من الأصل، العكس بقى في الآخرة، الزيادة في الآخرة أكبر من الأصل. فالأصل هو الجنة اللي هو الذين أحسنوا الحسنى، أهي الأصل إيه، تمام؟ الزيادة بقى أعظم من الأصل 1000 مليار 1000 مليار إيه، استغفر الله، ما ده ما لا نهاية. أفضل منها بشكل لا يخطر على قلب بشر. يعني هل تستطيع أن تقارن بين نعيم الجنة وبين لذة النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه؟ ده أنت هتنسى كل حاجة. ده أنت مش عايز أقولك لولا أن ربنا سبحانه لم يكتب علينا فقد الذاكرة في الجنة لكنت بمجرد ما تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى تنسى بقى الحور والأشجار والأنهار والأكل والشرب والمتع والعطور والملائكة، تنسى كل النعيم ده كله، تنسى كل حاجة. ليه؟ بتنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان حبيبنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا رب يا رب اجمعنا به في الجنة يا رب العالمين. يا أهل مصر، أهل مصر، احنا دايما بقول ان اكبر جريمة ارتكبت في مصر هي تفريق الأمة المصرية، ان احنا نسمي فئة معينة طيار اسلامي وده الطيار غير اسلامي. والله العظيم انا اعتبر ان هذه اكبر جريمة ارتكبت على ارض مصر، اكتر من سفك الدماء واكتر من تخريب البلاد. ليه؟ لان احنا خربنا قلوب العباد. خلينا، مصر انقسمت إلى فريقين، فريق بينقم على الآخر والتاني بيكره الآخر والكل يدبر ويكيد وشوف أنا ولا أنت وإنت اللي تقدر ولا أنا اللي أقدر. مش أهل مصر اللي بيعملوا كده، مش دول المصريين اللي احنا نعرفهم. مصر غير كده خالص بمرة. مصر احنا غيرنا كيانها من خلال التقسيمة دي. التقسيمة دي كانت عيب قوي وكانت حرام ان احنا نقسمها بالمنظر ده. يعني ايه؟ عشان انا ملتحي ابقى طيار اسلامي وعشان حضرتك مش ملتحي ما تبقاش طيار اسلامي؟ يعني انت كافر يعني؟ مين قال كده؟ ما ممكن يكون راجل مش ملتحي وانا اقسم بالله سبحانه وتعالى ويكون احسن مني انا شخصيا، مش هكلم عن حد، هكلم عن نفسي، ويكون احسن مني 1,000,000,000 مرة واجي يوم القيامه الاقي ميزانه هو اتقل من ميزاني 1,000,000,000 مرة. هي الموضوع يا جماعه موضوع لحيه، سامحوني يعني، لحيه واجبه لا انكرها ابدا، واجبه. لكن هل كل ملتحي ملتزم وهل كل غير ملتحي غير ملتزم؟ ده كلام ظلم. اللحية أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أعفوا اللحى، أوفروا اللحى، أرخوا اللحى، أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. نفذت أمر وأطلقت لحيتي، أنا بكلم عن نفسي، نفذت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأرخيت لحيتي وعفيت لحيتي. لكني ممكن أكون لم أنفذ أوامر كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بلاش كده اعكسها بقى، ممكن أكون خالفت أوامر كثيرة جدا. ممكن أكون مطلق لحيتي، برضو بتكلم عن نفسي، ممكن أكون بغتاب، بنم، بعمل حياة وحشة، بتكلم في حقوق الناس، بعمل بسوي، ممكن أكون بعمل حاجات كتيرة غلط. فما نفعتني لحياتي ولا حاجة. يبقى كده أنا أصبحت عالة على المسلمين، بل أصبحت صورة سيئة للمسلمين. طيب واحد تاني مش ملتحي، بيصلي، بيصوم، بيزكي، بيحج، بيكرم اليتامى، مربي أولاده أحسن تربية، إنسان مهذب، ما بيغتبش حد، ما بينمش، ما بيكذبش، إنسان فاضل لا ينقصه إلا لحية. فنقول نقصه حاجة لكنه إنسان فاضل، إنسان ملتزم. فالالتزام ليس مظهرا فقط. وإوعى تحسبوا أن أنا بقول إن إحنا يعني بنقسم الدين إلى قشر ولباب. لا، أنا ما بقسمش الدين إلى قشر ولباب. الدين كله لباب، فيش حاجة اسمها قشر. ما عندناش قشور في الدين خالص بالمرة. ما عندناش حاجة اسمها اللحية دي مش مهمة أو الحجاب مش مهم أو كذا. لا، بقول كله مهم، لكن عايز أقول أني أنا عن نفسي لحيتي ليس دليل التزامي، وعدم لحيتي ليس دليل على عدم التزامي. عشان كده بنقول ما نقسمش مصر، ما نقولش ده فصيل اسلامي وده فصيل غير اسلامي. يا جماعه يا جماعه، كلنا مسلمين وكلنا مصريين وكلنا لازم نحب بعض ونحب بلدنا وتتالف قلوبنا. ولا داعي انه كل ان انا انظر ليك نظره استعلاء اللي هو بيسموه غرور الطاعه، ان انا عشان ملتحي وعشان بصلي وعشان بعمل وعشان بسوي فانظر لك انت نظره ان انت اقل مني. اقل مني ليه؟ ده انت واجب عليك ان انت لما تخرج من بيتك اذا رايت من هو اكبر منك تقول هو خير مني لأنه سبقني إلى طاعة الله، وإذا رأيت من هو أصغر منك تقول هو خير مني لأنني سبقته إلى المعصية. ما تزكيش نفسك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والله أنا لا أرى، أقسم بالله، والله لا أرى لنفسي فضلا على أي مسلم على وجه الأرض، أي مسلم أيا كان. شوف، لا أرى لنفسي فضلا على حتى اللي بيشرب الخمر. تقول لي حتى اللي بيشرب؟ أقول لك والله وأقصد الكلمة، حتى اللي بيشرب الخمر. عارف ليه؟ لأني لا أدري كيف تكون الخاتمة. ممكن اللي بيشرب خمر ده لو انا استهزأت بيه وقلت ده ربنا مش يرحمه، ده كذا، ممكن ربنا يتوب عليه ويرزقه الطاعة والإيمان والعبادة والعلم والدعوة ويبقى أحسن مني 1,000,000,000 مرة، وممكن أنا أنتكس ويختم لي بسوء الخاتمة. اوعى. لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. أنت بتحتقر الناس ليه؟ أو إحنا بنحتقر الناس ليه؟ أو الناس تحتقرنا ليه؟ ما تحتقروش حد. لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. ما تظنش أن أنا عشان هيئتي كده أن أنا ممكن أكون أفضل من، لا ممكن أكون أقل واحد، ممكن أكون أقل منك وأقل من حضرتك وأقل من كل اللي قاعدين قدامي. ممكن أكون أنا بقول لحضرتك درس وأنتوا كلكم أحسن مني، بل أنا أظن ذلك، أنا أظن أن كل مستوى على الأرض إن شاء الله أفضل مني. لأن أنا لو ظنيت في لحظة باللحظات أن أنا أحسن من اللي أنا بعلمهم أو بقول لهم، يبقى هو ده بداية هلاكي. ولذلك العالم أو الداعية لازم يكون عامل زي سنبولة القمح. اسمعوا الكلام ده يا جماعة، والله العظيم أنا لا أقول كلام كتب، أنا أقول خبرة حياة. العالم لازم يكون عامل زي سنبولة القمح. سنبولة القمح طول ما هي تقيلة ومليانة وفيها، لابد أن تكون مائلة على الأرض متواضعة. شوف قد إيه، يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون. أول صفة من صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله يا أخي يا أخي، سبحان الله، الناس ما تحبش الإنسان المتكبر. هتتكبر على إيه؟ على إيه تتكبر؟ والله العظيم أذكر إن أخ حبيب لي صديق عمر يعرف إنه إحنا في ابتدائي، يقول لي شيخ محمود أنا من يوم معرفتك لم تتغير. قلت له ولن أتغير. ضفها للجملة بقى، أتغير على إيه؟ لو ربنا رزقك ده، الشهرة دي مصيبة، دي بلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. لا أنت لا تعرف تمشي ولا تعرف تحرك ولا تعرف تعمل أي حاجة في حياتك بالمرة. هتغير على إيه؟ على حبة علم قد كده ربنا ادهم لك ممكن يزول في خبطة في دماغك تفقد الذاكرة، على ان ربنا رزقك ان انت بتوصل خير ممكن في لحظة من اللحظات لو ما اخلصتش النية ربنا يقلبها عليك نقمة. طب وليه؟ يبقى انت كل ما تزداد وكل ما ترتفع كل ما تزداد ذلا وخضوعا وانكسارا بين يديه. لو ما فيش اجمل والله العظيم انا في حياتي الشخصية لا اجد ألذ ولا اجمل ولا افضل ولا احلى من الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. انا قبل ما يعني قبل حتى ما اقعد احضر محاضرة او اكتب كتاب او اعمل اي حاجة، قسم بالله العظيم اقوم اصلي ركعتين واخلص، يعني اتمنى ان اكون باخلص النية فيها لله سبحانه، وانكسر بين يدي الله واقول يا رب اللهم اصنعه على عينك يا رب، وانفع بين المسلمين، اجعله خالصا لوجهك. شوف قد ايه، وعوضني خيرا عن حبس الوقت اللي انا قاعده ليل ونهار بين اربع جدران وانا سعيد ومبسوط. فلازم احنا نشتغل لخدمة المسلمين في كل مكان، وما نشوفش لنفسنا فضل على حد ابدا ابدا. اوعى تشوف لنفسك فضل على حد ابدا، وانا بقولها لك واكررها للمره المليون، انا لا ارى لنفسي فضلا على مسلم على وجه الارض، بل ارى ان كل مسلم ومسلمه على وجه الارض هم افضل مني ألف مليار مره، وانا خادم لكل مسلم، وربنا يا رب يستخدمني واياكم لنصره هذا الدين ولخدمه هذا الدين. اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما، والحديث رواه النسائي بسند صحيح، يقول واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم. لذه النظر، من ذاق عرف ومن عرف اخترف. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الله، حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له هل نرى ربنا يوم القيامة؟ شوف السؤال الجميل، شوف الناس اللي مشتاقة إن هي تنظر إلى وجه المنعم ولم تمشغل بالنعمة عن المنعم. أحيانا الإنسان جاله عربية، جاله شقة جديدة، جاله قرشين حلوين، ورث، كسب، يفضل مشغول بالنعم وعمال يعد ويفكر وهعمل واسوي ويخطط وينسى شكر المنعم اللي بعت لك النعمة ديت. اوعى تنسى شكر ربنا. بس للأسف في ناس كتيرة بتنسى. ربنا اللي قال كده مش أنا، بيقول وقليل من عبادي الشكور. وشكور دي بقى إيه؟ يعني حاجة فيها مداومة، خد بالك، يعني قليل من يشكر ويداوم. هو ربنا ما قالش وقليل من عبادي من يشكر، لأن في كثير من يشكر، لكن الشكور الذي يداوم على الشكر. يعني حتى كأن ربنا بيقول لك بعض العباد أو كثير من العباد لو شكرني مرة فبينساني ألف مرة. شوف المعنى العجيب، وقليل من عبادي الشكور. شوف النبي فبيقول له هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال لهم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. حد فيكم بينضر لما يبص كده القمر في السماء في ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ فيش سحاب كده والشمس قدامك ايه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني واضحا جليا بلا حجب وبلا سحب وبلا أي شيء ترى وجه ربنا. يا الله، احنا نستاهل؟ اسألوا كده الناس اللي بتنزل تخرب وبهدل وتعمل وتقطع طرق وانا شايفوا لحاجة ايه؟ الإجرام والبلطجة الآن بقى عيني عينك، اللي بيتاجروا في المخدرات والحشيش والبلاء اللي جابوه بلادنا عيني عينك الآن. أخلاقيات، أستغفر الله العظيم يا رب، والله العظيم اللهم إني أتبرأ إليك يا رب من هذه الأخلاقيات. مش ممكن الناس ماشيه والله العظيم انا ببقى راكب عربيتي قسما بالله بحاول اغض بصر كده يعني لولا ان اخاف ان اخبط في العربيه اللي قدامي لكنت غضيت بصر العربيه اللي قدامي. الناس بتبص لبعض بكره شديد الا من رحم الله. الناس مش طايقه بعضها ليه؟ مع ان ما فيش حد بياخد رزق حد ومحدش بيمنع رزق حد. وصدقوني علاج مشكلتنا في مصر قلتها المره اللي فاتت في كلمتين، شبر تقربوا من ربنا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذرعا. قربنا كلنا من ربنا، النجاه ستاتي. والحاجه الثانيه ارحمه وترحمه، نرحم بعض والله العظيم لو رحمنا بعض رحمه ربنا هتتنزل علينا. اللي ليه مطالب فقوه يا حبايب قلبي، ربنا يغنيكم ويكرمكم ويستركم ويحفظكم، بس البلد دلوقتي واقعه مش هتنفع المطالب فقويه دلوقتي، نقومها بس شويه، نديها بس كده، ندخلها بس غرفة الإنعاش نفوقها بس تفوق كده، وبعدين لما تفتح عينيها كده البلد كده والدنيا يعني تبتدي كده بس تطلع ولو حتى ثمرة صغيرة كده، اطلب اللي انت عايزه وعلى عيننا وعلى راسنا وعلى عين البلد كلها. احنا نتمنى ان احنا ما نشوفش مصري على وجه الأرض عايش في منطقة عشوائيات، اتمنى ما اشوفش مصري مريض ومش لاقي علاج، اتمنى ما اشوفش واحد واقف على طابور عيش، اتمنى ما اشوفش واحد واقف عشان يجيب انبوب بوتاجاز، اتمنى ما اشوفش واحد واقف في محطه بنزين متعطل، اتمنى ان الدنيا وسيوله المروريه والدنيا كلها ماشيه والناس سعيده ومبسوطه ومشغوله بقى ما بين عمل وما بين شغل للدنيا وللاخره وما بين حب البعض وما بين تزاور وما بين اخلاقيات جميله وما بين ان احنا بنراعي بعض وبنتخلق مع بعض وعايزين نرتقي. ده انا نفسي اعمل لكم سلسله عن الرقي الانساني، ازاي نتعامل مع بعض برقي. انت انسان، ما ينفعش اطلع على طريق وطلع لك سلاح وقول لك طلع اللي معاك، انت ما تعاملتش معايا كانسان. ما ينفعش ان انا اجرح مشاعرك واسيء اليك واشتمك. ما ينفعش واحد يتحرش ببنت تنزل، وهي تنزل ليه اصلا؟ البنت اللي نازله في ميادين دي نازله ليه اصلا؟ فين ابوها وفين اخوها وفين زوجها؟ اسمح انا لبنتي تنزل وسط متظاهرين، ووسط المتظاهرين معروف ان في وسطهم ناس دخلاء، هنقول متظاهرين افاضل واشراف ما فيش مشكله، لكن في وسطهم دخلاء، في وسطهم بلطجيه. انا اسمح لبنتي انها تخرج وتنزل ميدان تقف وسط الرجاله وبعدين يقال تحرش؟ مين اللي غلطان؟ محتاجين نتعامل مع بعض بشيء من الرقي، بل بكل الرقي. في الصحيحين عن قيس بن ابي حازم قال: كنا جلوسا مع النبي، يا بخته كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر الى القمر ليله البدر. خد بالك النبي لما ينظر الى القمر ليله البدر، عايزك تتخيل معايا كده منظر النبي قاعد وبيبص للقمر ليله البدر، مين فيهم احلى؟ قسما بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي احلى من القمر. ده مين اللي قال كده بقى؟ ابو هريره بيقول: نظرت ليله الى النبي صلى الله عليه وسلم والى القمر ليله البدر، قال: فوالله للنبي صلى الله عليه وسلم اجمل وابهى من القمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابي: انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، اي القمر، لا تضرون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أن من ضمن الأسباب اللي أنت ممكن تفوز بيها بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروب الشمس صلاة العصر، صلي الاثنين دول. طبعا ما تسيبش التانيين يعني، بس قصدي حافظ عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر. الله، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يا رب اجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين، يقول الله جل وعلا، شوف الكرم بقى أخي، شوف الكرم، شوف الجمال، شوف يعني تواضع الملك سبحانه وتعالى لما يكلم عباده. قال: تريدون شيئا أزيدكم؟ أنا جبتكم من الدنيا، حسبتكم حساب يسير جدا، دخلتكم الجنة، متعتكم في الجنة، أبحت لكم الجنة في نعيم لا يخطر على قلب بشر، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبعدين فوق ده كله بلوم إيه؟ أزيدكم؟ ما أنتم ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل لو ضيف جالك كده، فأنت بتحضر له مائدة كده جميلة وتزبط له الدنيا وحريص جدا أنه يأكل ويشبع وينبسط ويخرج كده وبيدعي لك، فبعد ما حطيت له أكل جميل جدا وحاجة جميلة بتقول له: أجيب لك حاجة؟ ناقص حاجة؟ قول لي بالله عليك. طب أخش أجيب لك، طب أبعت أجيب لك كذا، طب محتاج فاكهة معينة، طب محتاج مشروب معين، مش تعمل كده؟ ولله المثل الأعلى. فبيقول تريدون شيئا أزيدكم فيكونون ألم تبيض وجوهنا يا رب، بيض وجوهنا يا رب، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، وإحنا عايزين أكثر من كده، بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. قال صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب، يبقى ما كانوش شايفين ربنا، كان بيكلمهم من وراء الحجاب، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من حديث وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. الله. في حديث رواه ابن خزيمة والطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحكا يوم القيامة. وفي حديث الشفاعة اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نذهب جميعا بقى، عشان طبعا يوم القيامة بقى طال علينا الوقت، يوم القيامة 50,000 سنة، لكنه كما قلت قبل ذلك كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر والعصر. لكن في ناس تقعد بقى دي 50,000 سنة وفي 40 وفي 30 وفي 20,000 سنة وفي 10,000 سنة وفي 100 سنة، حاجات حسب بقى التفاوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناس هتروح بقى إيه لسيدنا آدم وبعدين سيدنا نوح وبعدين سيدنا إبراهيم وبعدين سيدنا موسى وبعدين سيدنا عيسى وبعدين سيدنا محمد، والكل يقول نفسي نفسي اذهبوا الى غير، عايزين شفاعه. شفاعه ليه؟ لدخول الجنه؟ كلا، مش شفاعه لدخول الجنه، شفاعه لبدء الحساب. بس يبدا الحساب بس، لان الانتظار صعب جدا، عذاب، ده في عذاب لامه كامله، خد بالك مش امه متجمعه في مكان معين انما منتقى، يعني اللي هم بيسموهم ايه، اللي هم بيسموهم اصحاب الاعراف. عذاب اصحاب الاعراف هو عذاب الانتظار فقط، ان هم ما فيش عذاب، هم داخلين الجنه في النهايه، لكن يفضلوا واقفين على سور الاعراف منذ بداية القيامة إلى أن يدخل آخر واحد الجنة وآخر واحد النار، ثم بعد ذلك يقضى بأنهم يخشوا الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم واختم بالحديث ده قبل الفاصل، فيقول فيأتوني فأستأذن على ربي جل وعلا فيؤذن لي، فإذا أنا رأيت، إذا رأيت ربي جل وعلا هالرؤية، وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله، ثم قال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. كمل مع بعض لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لكن بعد فاصل صلى على حبيبك. تسري والملائك حولنا طاب المساء، طاب المساء، ستر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. الفائزين بالموسوعة في هذا الأسبوع، الموسوعة الذهبية، طبعا الاستفتاء كله بينزل باختيار كمبيوتر ونرجع بيه خالص من مرة، هم الإخوة جوه بيشوفوه، وتم الاختيار أو الإجابة الصحيحة المرة دي الأسبوع دوت. الاثنين الفائزين الأستاذ مصطفى محمد زكي مصطفى، الأستاذ مصطفى محمد زكي مصطفى من سندوب المنصورة، يتفضل إن شاء الله بكرة ياخد الموسوعة من المكتبة. والأستاذة نجلاء عبد الحميد علي فارس من القاهرة، الأستاذة نجلاء عبد الحميد علي فارس من القاهرة، الاثنين إن شاء الله غدا يتوجهوا إلى مكتبة الصفا في قدام مسجد الأزهر مباشرة، في فرع بره للمكتبة وفي فرع جوه المكتبة في درب الأتراك، في أي فرع عايزاه أو ما عايزينه، ويتوجهوا غدا إن شاء الله يستلموا الموسوعتين إن شاء الله. سؤال الأسبوع دوت، من الصحابي الذي أعطاه النبي الراية يوم خيبر؟ مين الصحابي اللي النبي أعطاه الراية يوم غزوة خيبر؟ واحد من ثلاثة، طلحة بن عبيد الله، ولا علي بن أبي طالب، ولا سعد بن أبي وقاص. إن شاء الله هتلاقوا المسابقة موجودة على الشريط بتاع قناة الناس ماشية طول الأسبوع، وإرسال الرسالة القصيرة الاس ام اس هتكون خاصة، هتكتب مسابقة الشيخ محمود المصري، هتحط ما قالوا أرسل رسالة قصيرة اس ام اس برقم الإجابة الصحيح على الرقم 95530 من اليسار كده، عشان بس تبقى عارف رقم الاس ام اس 95530، بتكتب حرف جيم وتترك مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة. مسابقة الشيخ محمود المصري وتبعتها إن شاء الله، وربنا يوفقنا ويوفقكم يا رب العالمين. دي حاجة. الحاجة التانية إن شاء الله خطبة الجمعة عليا القادمة إن شاء الله، معلش طبعا ما بقالكمش غير يوم السبت، فبعنا نعلم يوم السبت من دلوقتي في مسجد أو مجمع الرحمة الإسلامي في أرض عوف في مسترد عزبة شلبي في المطرية يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. نكمل مع بعض حبايبي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا الموضوع الليلة دي اللي عايز يتوسع في موضوع النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى من كتاب يوم في الجنة، من كتاب يوم في الجنة، وربنا يرزقنا وإياكم يا رب أحلى يوم في الجنة ويجمعنا وإياكم مع النبي في الفردوس الأعلى. قال علي بن المديني سألت عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك طبعا يعني إمام علم شيخ الإسلام، الإمام عبد الله بن مبارك اللي كان يعني لما تقرأ سيرته حاجة متعة، متعة تتمتع تشوف فعلا يعني إن أمتنا دي ذاخرة بالعظماء فعلا. فبيقول له بيسألوا عن قول المولى عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال عبد الله بن مبارك أي من أراد النظر إلى وجه خالقه جل وعلا فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. إن إيه؟ ولا يشرك به أحدا ولا يخبر به أحدا عشان ما يرائيش، واخد بالك؟ والرياء هو الشرك الأصغر. فقال له فمن أراد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. وقال نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك يقول ما حجب الله عز وجل أحدا إلا عذبه. الله أكبر. لقلنا أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. أما أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انظر ماذا قال بعدها جل وعلا ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي برؤية الله سبحانه وتعالى، أي تكذبون برؤية الملك سبحانه وتعالى. عايز تعرف بقى لذة وقيمة النظر إلى وجه الله، أنا أقرأ لك كلام بسيط جدا للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله رحمة واسعة. بيقول إيه في كتاب إحياء علوم الدين، ويعني طبعا إحياء علوم الدين مليء بال يعني يعني بكلام يعني إيه ليس له أي سند وأحاديث ضعيفة وموضوع كثيرة، لكن لما يكون حد من أهل العلم ينتقي بعض المسائل الجميلة أو بعض الكلمات الجميلة لا بأس، إنما طبعا قراءة الكتاب كله على بعضه في طبعا أمور ليست يعني منضبطة بضوابط الشرع بسبب الأحاديث الكثيرة الضعيفة والموضوعة. الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله يقول ولا تظن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله، ركز معي بقى كلام غالي وجميل قوي، ولا تظن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور والقصور متسع في قلوبهم. بيقول لك لما الإنسان ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة لن يبقى في قلبه أي متسع بقى، لا للحور العين ولا للقصور ولا للنعيم ده كله، بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة، أي لذة النظر إلى وجه الله بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلق، بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به. يعني خد بالك، يعني طبعا ولا مقياس اصلا، ما فيش قياس، ده هو بس بيحاول يقرب لك المساله ويقول لك ان في الوقت ده لذه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى بالنسبه لذه الجنه ونعيم الجنه كانك بتقارن ما بين الحصول على نعيم الارض كلها بالنسبه لواحد غيرك هيفوز بايه؟ بعصفور ويلعب به، ولا اصلا ولا مقارنه اصلا بالمره بين هذا وذاك، ولكن من باب تقريب الافهام. قال والطالبون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب كالصبي الطالب للعب بالعصفور التارك للذة الملك، وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك. الله، كلام عجيب. اللي أنا عايز أقوله بقى إن حتى يوم القيامة في تفاوت في النظر، يعني أهل الجنة نحن مجمعون على إن أهل الجنة إن شاء الله سيتلذذوا بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لكن هل أنا هشوف وأنظر زي ما حضرتك أو حضرتك تنظر؟ لا، في فرق كبير جدا. في إيه؟ قال لك في الكم والكيف. في الكم والكيف، أي نعم، في الكم والكيف، في لذة النظر وفي عدد مرات النظر. يعني فلان لما يرى المولى سبحانه وتعالى وينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى اللذة اللي ستقع في قلبي هتختلف عن اللذة التي ستقع في قلبي أنا. ليه؟ قال لك لأن كل دوت بيندرج تحت مقدار مقدار حبك ومعرفتك بالله سبحانه وتعالى، فعلى قدر حبك وعلى قدر إخلاصك لله وعلى قدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى وعلى قدر طاعتك لله هتكون اللذة والفرحة والسعادة التي لا تخطر على قلب بشر. وعلى قدر يعني ضعف الحب وضعف اليقين وضعف الطاعة وضعف وضعف، لكن في النهاية أنت في المجمل مؤمن، واخد بالك، يكون اللذة أقل شوية. وكلما ازدادت المعرفة وكلما ازدادت الطاعة وكلما ازداد الحب وكلما ازداد القرب تزداد لذة النظر. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لك أن تتخيل ولله المثل الأعلى واحد مثلا شغال في شركة والمدير بتاعه إنسان فاضل جدا، إنسان محترم وبيكلفه بأشغال معينة، فاللي أطاع المدير ونفذ له المطالب اللي هو طالبها لنفع الشركة وجاب مصالح ومنافع ومكاسب للشركة كبيرة جدا، حينما يقولون له في اليوم التالي المدير عايزك، فرحة الدنيا ولذة الدنيا ويشتهي أنه يشوفه، ليه؟ أنا نفذت كل اللي أنت طلبته وزيادة كمان، فرايح وأنا سعيد جدا. ولما أشوف المدير أبقى أسعد حاجة وأسعد وجه ممكن أشوفه على وجه الأرض هو المدير بتاعي، لأن أتوقع منه مكافأة كبيرة جدا. طيب قصرت شوية في الخدمة أو قللت شوية أو يعني الأرباح ما كانتش على قد المستوى، هتروح وهتسعد وكل حاجة، لكن يعني هستقدم اعتذارات ويعني أنا آسف قصرت شوية، ما قمتش بالعملية على وجه الأكمل، لكن في النهاية برضو أنت مكافأ ولو مكافأة إيه بسيطة، فلذة النظر هتكون أقل لأنك محروق شوية. بقول إيه؟ محروق إيه؟ شوية. طب واللي قصر خالص بقى، مش عايز أقول يعني خرج إلى نطاق إنه طلع من الإيمان، لا يعني بس يعني قصر شوية، قصر زيادة شوية، هيبقى رايح أعمل إزاي؟ هيبقى أعمل كده. ولو نظر، فالنظرة هو بينظر على استحياء، فمش عارف إن هو يعيش نفس اللذة اللي عايشها الأول. انسى المثل ده، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنا على قدر طاعتي لله، على قدر إيماني، على قدر حبي لله، على قدر بذلي لخدمة دين الله، على قدر اتباعي لحبيب النبي الحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله سبحانه وتعالى، على قدر ما أنا بعمل وبطيع وبسمع وأنفذ، هتلاقي اللذة في قلبي عالية أوي أوي أوي. وفوق ده كله كمان ربنا يمنحني لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى صبح وبالليل. هو في ليل في الجنة؟ ما فيش ليل في الجنة، إنما بيسموها بكرة وعشية، يعني بالتقريب كده، إنما في الجنة ما فيش ليل، الجنة كلها نهار، خد بال حضرتك. فينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في اليوم مرتين، ومنهم من ينظر إلى وجه الله كل أسبوع مرة، اللي هو يوم إيه؟ اللي هو يوم الجمعة، اللي هو يوم المزيد، يوم المزيد. يبقى إذن الإنسان في الجنة سينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ويتفاوت لذة النظر ويتفاوت عدد مرات النظر. يبقى تتفاوت اللذة في النظر وتتفاوت عدد مرات النظر، كل ده على إيه؟ على قد حبك لله، على قد طاعتك لله، على قد خدمتك لدين الله، وعلى قد خدمتك لبلدك وطنك. اوعى تحسب ان حبك لوطنك ده ينفك عن حبك لدينك، لان وطنك ده لما بيكون الدنيا فيه مستقره انت بتقدر تقبل على الله. في النظام السابق كان في كتير جدا من الناس نفسهم يلتزموا، بنات نفسها تتحجب، بنات نفسها تقرب من ربنا، كانوا خايفين يتعمل لهم ملفات في امن الدوله. كان الاب يقول لبنته هتجيبي لي العار لو لبست حجاب، انت عايزه توديني في مصيبه، واخد بالك. فسبحان الله شيء عجيب جدا جدا ان اب خايف ان بنته تلتزم او تلبس حجابها، وفي نفس الوقت ابن عايز يلتزم، ابن عايز يعني يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، والاب رافض تماما، مش عايز يقرب من ربنا خالص سبحانه وتعالى. فخدوا بالكم من حاجه زي كده، ان على قد قربك من ربنا، على قد طاعتك لله سبحانه وتعالى، على قد حبك لله سبحانه وتعالى، على قد ما هيكون لذة النظر يوم القيامة، وعلى قد ما يكون عدد مرات النظر يوم القيامة. خليك معايا كريم، عايزين نقول إن, إن, إن, إن إحنا تكلمنا النهاردة عن لذة النظر لوجه الله سبحانه وتعالى ليه؟ عشان أقول لكل المشاكل اللي بتدور الآن في أرض مصر، كفاية بقى، كفاية مشاكل، كفاية أنا مش عارف أقول إيه، عايزين بقى نبني بلدنا شوية، عايزين نفكر. قلت يا جماعة دايما وبأكرر هذه المسألة، إحنا كدعاء مش هنقعد على موائد السياسيين، اقعدوا مع بعض انتوا كساسة واتكلموا مع بعض، عايزين تستشيروا العلماء والدعاء في بعض الأمور الشرعية على رأسنا من فوق. اسمع، اسمع شوف ربنا بيأمر بيه وشوف نبينا بيأمر بيه نستشار. ولكن احنا امور السياسه يعني ما بنعرفش نمشيها يعني زي ما بيقولوا يعني. انما مش معنى كده انا بقول لا سياسه في الدين ودين في السياسه، لا الكلام ده مش مظبوط. الدين بينظم السياسه وبينظم كل حاجه، بينظم علاقتك بالحاكم وبينظم علاقتك بحياتك كلها. لكن عايز اقول يا جماعه ان احنا محتاجين ان السياسه يقعدوا مع بعض يتفاهموا مع بعض ويفتحوا الحوار الهادف الصادق ويكون بعيد عن الاعلام. ابوس ايديكم والله يبارك فيكم، لان عمري ما شفت تكشوا على الاعلام ولا عمري شفت حوار دار على الاعلام ووصل لاي نتيجه، لان في النهايه انا عايز انتصر وانت عايز تنتصر والكل ناسي مصلحه بلد كامله فيها طبقه تزيد عن 50% مطحونه تحت اختلافات السياسه. هو ما يفرقش معاه سياسه مختلفين مين يمسك ومين ما يمسكش، هو نفسه ياكل لقمه عيش وخلاص ويعيش في امان. لكن الآن لا لقمة عيش ولا أمان. البلد سمحوني إن شاء الله مصر عمرها ما تنهار، لكن إحنا بنشوف إن الكيان بيتهز اهتزاز مش طبيعي، فعايزين نحافظ على بلدنا. فبقول السياسة يقعدوا مع بعض الله يكرمهم ويتفقوا على اللي هيتفقوا عليه، إحنا مش فارقة معانا يتفقوا على إيه، المهم في النهاية يكون في أمور لا تضر بالدين ولا تضر بالبلد. وإحنا بقى كشعب عايزين ننشغل بالإنتاج، قبل الانشغال بالانتاج عايزين نشغل بربنا سبحانه وتعالى، عايزين نقرب من ربنا، عايزين نطلب من ربنا ان ربنا يصلح حالنا ويقلب من قلوبنا ويصلح بلدنا ويقربنا من بعض ويحببنا في بعض. ادعوا ادعوا الدعاء، ادعوا ان ربنا يقلب من قلوبنا. شوف ألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله هو القادر على انه يقلب من قلوبنا، وانا دايما ادعو في صلاتي يا رب ألف بين قلوب المصريين. ما يفرقش معايا هنا مسلم ولا مسيحي، احنا كلنا ركاب سفينة واحدة، ولو غرقت السفينة تغرق بالمسلم والمسيحي. فعايز اقول للمسلم وعايز اقول للنصراني كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، وعايز اقول للسلف والاخواني وعايز اقول وما يحبش الالفاظ دي وتحبش المسميات دي، مسميات طار اسلام وطار غير اسلام، كلنا مصريين وكلنا مسلمين وعايزين نحط ايدينا في ايدين بعض ونقوم بلدنا، وعايزين نواجه رسالة لأي إنسان بيقطع طريق، لأي إنسان بيخرب في بلدنا، لأي واحد بيخون الوطن. لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. الوطن ده أمانة في إيدينا وربنا مستخلفنا في هذا الوطن. شو قد إيه؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أدي اختباره، مش عايزين نسقط في الاختبار كتير، حتى لو سقطنا شوية عايزين ننجح بعد كده، وعايزين نور الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، وعايزين كل واحد يحط بصمة البلد. ومش مهم والله صدقوني كلنا مروحين، كلنا بلا استثناء. قبل 100 سنة هات لي واحد على وجه أرض مصر كان عايش، وبعد 100 سنة هات لي واحد على أرض مصر هيكون عايش، هيكون في جيل تاني وجيل تالت وجيل رابع، وإحنا نكون روحنا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل نكون في قبورنا وبنحاسب، وإما أنه نعم وإما الأخرى. ربنا يا رب نعمنا وإياكم في قبورنا، بس عايزين نحط بصمة في بلدنا وننفع بلدنا. وبقول لكل إنسان بيخرب إن لم تنفع بلدك فأرجوك لا تضرها، إما كنتش عايز تنفع البلد بالله عليك ما تضرش البلد وارحم البلد. البلد غالية علينا وأكيد غالية على ناس كتيرة جدا، ومصر مش للمصريين بس، مصر دي أم الدنيا، مصر للمصريين والغير المصريين. ربنا يحفظنا يحفظكم. معنا اتصالات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود. إن شاء الله مع حضرتك. ربنا يوسع عليك يا حبيبي يا رب. الله يسترك. أنا عندي مشكلة ونفسي حضرتك يعني تقف معايا فيها. الله يسترك ويحفظك يا رب العالمين. يا رب ربنا يكرمك. يسعدك حالك يا ابني يا رب. اتفضلي تحت أمرك. أنا كان جوزي مريض من قيمة 5 سنين. الله يشفيه ويعفو عنه يا رب. وبعدين ربنا يرحمه. الله يرحمه يا رب العالمين. اكتشفت إني أعز ناس عندي في أهلي كانوا بيسرقوني. لا حول ولا قوة بالله. نعم. وبعدين بعد ما سرقوني وكده ما رضيتش اقول يعني لاهلي ان هم يعني الولد ده خد مني كذا او كذا. نعم. وسكت والله يا شيخ لحد ما جوزي ما توفى. الله يرحمه ورحمته واسعه يا رب العالمين. وبعد كده هو دخل عليا سرقني تاني وما رضيتش اتكلم، والله العظيم ما رضيت اتكلم يا ابني. نعم. نعم. وبعد كده هو رجع تاني دخل عليا الشقه وقفل عليا الباب وخد كل حاجة حتى فلوس ابني اللي هو كان حاجة هجهزه بيه. يعني داخل يسرق بالإكراه يعني أمي من الشقة؟ لا قال لي يعني هو مش عايز أقول بس. لا بلاش ما تقوليش أشخاص. أه نعم. يعني قصدي هو من المحارم يعني اللي بيخش عليكي؟ من أهلي. نعم. أهلي إخواتي يعني. نعم نعم. فدخل على الاوضه بتاعت. طب ما دمتي انت امي عارفه ان هو سامحيني مره سرق واثنين وثلاثه وانت عارفه، طب ليه فتحتي له الباب ما دمتي كمان يعني عارفه انه ممكن يخش ويسرق واذيكي وكده؟ يعني ما كان باب اولى ان انت ما ترديش خالص او ما تفتحيش الباب عشان ما تعرضيش نفسك لمشكله زي كده. المهم سرقني بعد كده تاني، وبعد كده هو انا اللي رحت اتاسفت لهم وقلت له ما تزعليش وحقك عليا وابنك يعتبر ابني وعفى الله عما سلم. ربنا يسترك ويعوضك يا رب العالمين. يعني انت فعلتي يعني عشان ما يبقاش في قطيعة ارحام، يعني فعلت خير، وان كانوا هم يعني ضميرهم يؤنبهم ويرجعوا لك حقوقك وفلوسك. نسال الله سبحانه وتعالى ربنا يحنن قلوبهم عليكي وان هم يستيقظ ضميرهم عشان يرجعوا لك حقك، لكن انت يعني ربنا يكرمك. ما دمت مش تقدري ترد حقك فاحتسبي عند الله سبحانه وتعالى وما تقطعيش ارحامك، لكن ما تعرضيش نفسك فيما بعد لفتنة ان حد يخش عليك وانت عارفة انه هيسرقك، ما تفتحيش عشان لا تضر نفسك. وربنا يعوضك يا رب خير يا رب، ويرحم زوجك يعني رحمة واسعة. الله يبارك فيك اختنا الفاضلة. مين معنا كريم؟ فاطمة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مشير؟ الله يسترك يا اختي. بارك الله فيك يا رب وفيك يا ربنا. في امين يا رب العالمين. انا بس اقول لك على حاجة تطمني عليها. اتفضلي. انا عندي 40 سنة وربنا ما اردش ان انا اتجوز يعني، فالحمد لله انا راجع بقضاء ربنا. الله يسترك. مش عايزة اي حاجة من الدنيا، والدنيا دي رميها ولا ده. الله يكرمك. لكن هل لي في الجنة زوج؟ ده كل اب وام بيبالهم عيال واقفل لهم على الجنة ياخدوا بيتهم للجنة. نعم. هقول لك انا بقى حاجه حلوه، ده كويس قوي يا اخت فاطمه انت سالت السؤال دوت، واسمحي لي هفصل لك فيه شويه كده. احنا قلنا قبل كده في حته جبر الخواطر ان ان ان ان بعض الناس او كتير من الناس بيسالوا، ومعلش يا كريم اديني بس فرصه يعني اوضح لها السؤال، ان كتير من الناس كتير من النساء بيسالوا. دايما يذكر في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان للرجال الحور العين، والحور بقى ولو ان بعض بنانيها وش عارف وصف الحور وجمال الحور. طب ما للنساء في الجنه؟ قلنا ان النساء بتتنوع احوالهم يوم القيامه يا جماعه لاربع انواع. في الدنيا طبعا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تقوم الساعه حتى يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لكل قيم 50 امراه، يعني كل واحد يبقى مسؤول عن 50 امراه، مش يتجوزهم يعني، مسؤول عنهم عن احتياجاتهم وحياتهم. فده دليل على ان في اخر الزمان سيكثر عدد النساء جدا لاسباب كثيره جدا. الناس الرجال بيموتوا في الحروب، بيموتوا في حوادث الطريق، ان في اخر الزمان ربنا هيقدر ان عدد انجاب النساء يكون اكثر من عدد انجاب الذكور، فهيكثر عدد النساء حتى يصل الى 1 إلى 50. هي الان وصلت 1 إلى 20، هتزداد لحد ما توصل 1 إلى 50، قدام كل رجل في 50 امراه. فقلنا قبل كده يا جماعه، قلنا فلما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النساء اكثر اهل النار، قال الحافظ ابن حجر ولم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الذكاء، قال لك ولم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء ايضا هم اكثر اهل الجنه. ليه؟ لان لو فرضنا ان 5 من 50 امراه دخلت النار قدامها رجل، يبقى النساء اكثر اهل ايه؟ النار. ال 45 التانيين لو دخلوا الجنه قدامهم رجل واحد، يبقى النساء اكثر اهل الجنه. الحاجه الثانيه ان الحور العين للرجال، طب ما للنساء؟ قالوا لو ان امراه لم تتزوج في الدنيا فقدامها أيضا رجل في الدنيا لم يتزوج في الدنيا، فربنا يجمعهم في الآخرة، والرجل له قوة 100 رجل، كما ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح، فتتجوز رجل عند قوته 100 رجل، وهي تكون جمالها أجمل من الحور العين 70 ضعفا، فربنا يجمعهم في الآخرة. طيب أدي حالة. الحالة الثانية واحدة اتجوزت وطلقت، وواحد اتجوز وطلق، فربنا يجمعهم ايضا في الجنه. ولازم مش لازم يجمع المطلقه مع المطلق، لا يجمع بس رجال الدنيا مع نساء الدنيا فيتجوزها. الحاله الثالثه واحده اتجوزت ومات زوجها ولكنه دخل النار ودخلت هي الجنه فليس لها زوج، فربنا يزوجها من رجل من اهل الدنيا. طيب احنا قلنا ان رجال الدنيا عددهم قليل بالنسبه للنساء 1 إلى 50، طب خلصوا رجاله الدنيا؟ انظر اسمع بقى الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه فيها فتقول قد امتلأت، وأما الجنة فينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر، فربنا سبحانه وتعالى وتعالى يا أختي الفاضلة، ربنا سبحانه وتعالى يخلق رجالا في الجنة ويسكنهم الجنة لم يعصوا الله طرفة عين، بيسمى الزوج المطهر، فيزوج نساء الدنيا اللي حرموا من أزواج في الدنيا، يزوجها من زوج خلق في الجنة وعاش في الجنة ولم يعص الله طرفة عين. فهنيئا لكل أخت فاضلة، ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. مين معنا كريم؟ مين معنا حبيبي؟ أستاذ مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. أهلا حبيبي. إزيك يا شيخ، عامل إيه؟ الله يعزك حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. أنا يا شيخ أنا عندي 15 سنة، فعايز حضرتك، عايز أطلب حاجة طلب بس يعني. أمرني حبيبي. أنا عايز حضرتك تدعي لي بالهداية بس مش أكتر. ربنا يهديك ويكرمك ويبارك فيك، وأنت لو ما كنتش فيك خير يا مصطفى ما كنتش اتصلت حبيبي وشفت برنامج دين، ربنا يبارك فيك. وأنا ببقى سعيد لما يعني شباب جميل في سنك كده بيتصل ويهتم، وأنا يعني عامل عندي على موقعي حاجة اسمها لوحة الشرف، الموقع الرسمي للشيخ المصري، حاجة جميلة جدا جدا، يعني بيجيني يوميا مئات الرسائل من بنات صغار في سن 10 سنين وشباب في سن 15 و12 سنة، احنا لبسنا الحجاب واحنا التزمنا واحنا بنصلي واحنا بنبر ابائنا وامهاتنا، وحاجة جميلة جدا. لسه اخر رسالة كانت وصلتني الامس من العراق من بنت فاضلة عندها الآن 20 سنة، بتقول لي أنا لبست الحجاب على إيدك وأنا عندي 10 سنين والآن لابسة النقاب، وأمي بتقول إن أنت اللي ربيت كل بناتي، ربنا يحفظنا ويحفظك. وهي دي عاجل بشرى المؤمن، وهي دي الثمر اللي ربنا بيكرمنا بيها في الدنيا، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير يا رب. متشكر يا مصطفى على اتصالك. أستاذ أحمد من الغربية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. أنا إن شاء الله الجمعة اللي جاية يا أحمد في المطرية، والجمعة اللي بعدها عندكم في الغربية إن شاء الله. ربنا يبارك فيك، شرفنا شيخنا والله. ربنا يخليك حبيبي. الحمد عليك كتير والله شيخنا، والله أنا كنت محتاج من حضرتك طلب، ربنا يبارك فيك. أنا يا حبيبي اتفضل. الله يحفظك، ربنا يبارك لك شيخنا. أنا كنت محتاج حضرتك تعد سلسلة في تعريف منهج الشيعة، لأنه خطر داخل على مصر. نعم نعم، أنا فعلا بعد سلسلة عن خطر الشيعي وهوضحه بشكل مبسط جدا. الناس ما عندهاش علم ان خمس الدخل القومي لايران مخصص للتشيع في العالم، واكثر من خمسه كمان. لا ده هم بينفقوا يعني نفقاتهم تلتها تقريبا على المد الشيعي، والتلت الثاني على التسلح والشغل النووي اللي هم بيعملوه دوت. واسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكفينا شر هؤلاء، يعني الشيعة أنا أدين الله سبحانه وتعالى إن خطرهم على الإسلام أشد من خطر اليهود فعلا. وأديكم شايفين يا جماعة، أديكم شايفين هذا الشيعي العلوي البعثي الحاقد بشار الأسد ماذا صنع في شعبي، ومن يمده حزب الشيطان اللي هو حزب الله اللي هو بتاع لبنان وإيران، الاثنين هم سبب الدمار الذي حدث لإخواننا وأحبابنا في سوريا، اللي قلوبنا أقسم بالله قلوبنا بتتقطع عشانهم، إن ما كناش نتخيل أبدا إن الشعب يتعمل فيه اللي تعمل ده. الرجل ترك لهم البلاد خرابا دمارا، حتى لو حبوا الناس بعد انتهاء الحرب دي يرجعوا يعيشوا، هيعيشوا فين؟ لا بيت ولا أرض ولا مأوى ولا حتى البنية التحتية كلها دمرها لهم. فهم دول الشيعة، هم دول الشيعة. لو حبيت تعرفوا مين هم الشيعة، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. مين معنا حبيبي؟ أستاذ أحمد من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. والله العظيم إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يخليك حبيبي. بقول لحضرتك يا شيخ، إزاي بعت الإجابة بتاعت المسابقة؟ ما أنا قلت لحضرتك، أنا قلت في ال بص حضرتك عناية حبيبي، بتبعت على رقم 95530 من اليسار كده، 95 يعني 955 30، بتكتب حرف جيم وتترك مسافة وتكتب الإجابة الصحيحة وتبعتها، بتوصل إن شاء الله مسابقة الشيخ محمود المصري. وربنا يجمعنا ويقع الخير يا رب، وأتمنى والله أن أنا أدي الموسوعة دي والله لكل مسلم على وجه الأرض. يعني أنا على قد ما بقدر يعني كل فترة كده بطلع مجموعات لطلبة العلم، لكن ما أقدرش طبعا أن أنا يعني أن أنا أوزع على كل، أن أنا أتمنى طبعا الموسوعة تكون في بيت كل مسلم، أنها يعني من أهم الموسوعات اللي على الأقل مش لطالب العلم وبس، طالب العلم ولو واحد عايز يتثقف ثقافة عامة عن كل ما يريد أن يعرفه عن الإسلام وعن القصص والفقه والعقيدة والسير والتراجم والآداب والأخلاقيات، هيلاقيها إن شاء الله في الموسوعة، ربنا يجمعنا ويقع الخير. مين معنا حبيبي؟ ألو. الأخت أمال، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. وعليكم السلام شيخ محمود. أهلا بحضرتك، تفضلي. نحبكم في الله، أنتم وجميع شيوخ قنوات الرسالة وإقرار، وجميع دعاة الإسلام الذين يقومون بمجهودات كبيرة من أجل إعلاء راية الإسلام. آمين يا نحبكم جميعا ونتمنى لكم المزيد من العطاء وطول العمر. آمين يا رب، ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا رب العالمين. تفضلي أختي أمان. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك وأشكرك على سلامك. اللي أختي إمام من اسكندرية، السلام عليكم. السلام من القاهرة القاهرة. طيب السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا فاطمة؟ أهلا وسهلا، ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك منور والله. ده نورك والله، نورك والله ونور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا يبارك لك يا رب. آمين يا رب. بسألك الدعاء، وأنا كنت عايزة أقول بس حضرتك يعني اتكلمت عن نقطة مهمة جدا. نعم. إن علماء المسلمين ودعاة المسلمين إحنا في فتنة عظيمة. نعم. يعني احنا في الوقت ده حاليا احنا في فتنة عظيمة طبعا، ولازم نحاول يعني ناخد بالنا من كل كلمة طبعا، ونحاول ان احنا يعني نخلينا في طريق ديننا وفي طريق طبعا الدعاء طبعا طبعا، ونشد الناس للدين. انا حاسة ان انا نفسي ديني قل. نعم والله، ناس كتيرة والله صدقت يا أختي إيمان، ناس كتيرة والله بتقابلني بيقولي لي والله العظيم أصبح في قلوب الناس، أو ناس كتيرة جدا يعني للأسف شديد، أصبح يعني مسألة الكلام في الدين، وأصبح ناس بقت في زهق شديد جدا، وبعضهم بيقول خلاص يعني البعض ما بقاش نحب نسمع وما بقاش نحب نخش على. فلكن عايز أقول يا جماعة يعني لو حصل أي فتن، أنا في النهاية النصرة الحقيقية لكل إنسان، يعني ما هو في النهاية أنا المسؤول عن نفسي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي نفسي ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. كل واحد هيتسأل عن نفسه، نصرتي أنا الحقيقية ونصرتك أنت ونصرتك أنت إن أنا ألقى الله على التوحيد وعلى الإيمان. ما يهمنيش بقى الدنيا حواليا حصل فيها إيه، لكن طبعا أنا لابد أن أنا أسعى لإصلاح بلدي والإصلاح بين المسلمين والإصلاح كل أهل بلدي والجلب الخير لأهل بلدي. لكن في النهاية لو حصل مشاكل وفتن يبقى إيه، يبقى إحنا يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، ولكن بعد الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بكل معروف وبغير منكر. وربنا يرزقنا وإياكم البصيرة رب العالمين ويحفظنا حفظكم. نختم خلاص. طيب ندعو كده في دقيقة ونص كده الوقت الفاضل، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يا رب يصلح مصر يا رب العالمين، إني داع فأمن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يا رب اشف مرضانا، ارحم موتانا، يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، يا رب وسع أرزاق المسلمين، يا رب وسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا الله يا حي يا قيوم، أغث إخواننا وأهلنا وأحبابنا من أهل سوريا، يا رب أغثهم من هذا الظالم الطاغي، يا رب تقبل شهداءهم واشف مرضاهم، اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وأمدهم بمدد من عندك، وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تذل أهل سوريا لأحد يا رب، اللهم لا تذلهم لأحد يا رب، اللهم كن عونا لهم في غربتهم، اللهم كن عونا لهم في محنتهم، اللهم فرج همهم في أقرب وقت يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء، أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان.